السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الناقد الأخير من نواقد الإسلام العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه نواقد الإسلام، قال رحمه الله: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا الناقد ناقد عملي يتعلق بترك العبد تعلم دين ربه، لا يتعلم الدين ولا يعمل به، بل يعرض عنه إعراضا كليا، وبالتالي يخرج من الإسلام إلى الكفر، أو يكون كافرا غير داخل في الإسلام أصلا، لأنه ما سعى في تعلم هذا الدين. وهذا الناقد قال فيه المصنف رحمه الله: الإعراض عن دين الله. والإعراض مأخوذ من الفعل أعرض، يقال أعرض عن الشيء أي صد عنه وتولى عنه كما جاء في اللسان. وقال الراغب في المفردات: إذا قيل أعرض عني أو أعرض عني فمعناه ولى مبديا عرضه، أي أخذ جانبا غير الجانب، فصار هو في جانب وأنت في جانب آخر. والمراد ها هنا الإعراض التام عن دين الله، لا يتعلمه مطلقا ولا يعمل به، يتولى عن الطاعة، كما قال الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فسمى الله تبارك وتعالى الذي يتولى ويعرض عن دينه لا يتعلمه ولا يعمل به، سماه كافرا سبحانه وتعالى. وبالتالي وقع في نوع من أنواع الكفر، وهو كفر الإعراض الذي يعرض عن الدين ولا يتعلمه ولا يعمل به، هذا واقع في نوع من أنواع الكفر، كفر الإعراض، لأن الكفر ليس نوعا واحدا، وإنما هو كفر، منه كفر الإعراض، ومنه الاستكبار، ومنه التكذيب، ومنه كفر الجحود، أنواع كثيرة. فمن هذه الأنواع هذا النوع من الكفر، كفر الإعراض. عرفه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فقال: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم البتة، كما قال أحد بني عبد يليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ليعرض نفسه على أهلها قابله بعض بني عبد يليل، فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم له: قال أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، فلا أصدقك ولا أكذبك ولا أسمع منك شيئا. فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الكفر جاء في بيان حكمه آيات كثيرة جدا، وكذلك في بيان عاقبته في الدنيا والآخرة كما سنرى. من هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فلا يسمعون إلى الإنذار الذي يأتيهم من قبل الأنبياء بل يعرضون. وقال تعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالذي يعرض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إليه يكون قد وقع في حقيقة النفاق، كما يقول ابن القيم رحمه الله. كما أن حقيقة الإيمان تحكيمه وارتفاع الحرج من الصدور بحكمه والتسليم لما حكم به ربنا تبارك وتعالى رضا واختيارا ومحبة، فكذلك الإعراض عن دين الله لا يتعلمه المرء ولا يعمل به هو حقيقة النفاق، حقيقة النفاق. وقال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وقال تعالى عن المنافقين كذلك في آخر سورة براء، قال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، لا يقبلون ما جاء في هذه الصورة. قال الله تبارك وتعالى عقابا لهم: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر. فكل هذه الآيات في بيان عاقبة الإعراض. فالذي يعرض عن دين الله تبارك وتعالى يظل طيلة حياته هكذا لا يتعلم الدين ولا يسعى في تعلمه، وإن تعلمه لا يعمل به، لا يوافق الظاهر الباطن، فهذا كافر بالله العظيم ووقع في نوع من أنواع الكفر. والإعراض نوعان: إعراض تام وهو الذي ذكرنا فيه هذه الآيات، يعرض عن دين الله مطلقا لا يتعلمه ولا يأتي في باله أن يتعلمه يوما ما أو أن يعمل به، وهذا كما قلنا ينافي الإيمان وينقضه بالكلية. وهناك إعراض ناقص وهو الإعراض عن بعض الواجبات، ترى بعض الناس عندهم كسلا في تعلم بعض الواجبات والعمل بها، فهذا لا يكفر به المرء ولا يخرج به من الإيمان، وإنما هذا ينقص إيمانه لا ينقضه. نحن نعلم كما سبق في دروسنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا قصر في طلب العلم وفي العمل بهذا العلم، وبالتالي ينقص إيمانه ولكن لا يخرج من الإسلام. وهذا يحملنا على تعلم هذا الدين وعلى الفقه فيه، فهو أنفس ما تنفق فيه الأوقات والنفوس أن يتعلم المرء دين ربه. لماذا؟ لأنك هذه الأوقات التي تنفقها في تحصيل الطعام والشراب وفي تحصيل ما هو زائد عن حاجتك، كما هو حال كثير من الناس ينفق كثيرا من أوقاته في تحصيل كثير من المباحات التي لا يحتاج إليها، فهذه الأوقات الأولى به أن ينفقها في تحصيل العلم. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، والعلم تحتاج له مع كل نفس. العلم بالله وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحتاج إليه مع كل نفس ومع كل حركة، لأنك في بيتك تحتاج إلى هذا العلم مع أولادك ومع أهلك، إذا خرجت إلى عبادة إلى الصلاة تحتاج إلى هذا العلم، إذا خرجت إلى السوق لتشتري شيئا تحتاج إلى هذا العلم، إذا عاملت الناس في شيء ما تحتاج إلى هذا العلم، إذا تعاملت مع جيرانك تحتاج إلى هذا العلم. إذن واجب عليك أن تتفقه في دين ربك. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة أن من لم يتفقه في دين ربه هذا ما أراد الله به خير، هذا ما أراد الله به خيرا. فالذي ينجو في الدنيا والآخرة هو الذي يتفقه في دين ربه تبارك وتعالى. وبالتالي الذي يعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به يصيبه كثير من الأمور ومن الشقاء في الدنيا والآخرة، كما بيّن ذلك بعض العلماء وهو الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره الأضواء في تفسير سورة الكهف. قال عند قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. قال رحمه الله في هذه الآية بيان أشياء من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة من الإعراض عن التذكرة، جاءته الذكرى ومع ذلك أعرض عن هذه الذكرى. قال: فمن نتائجه السيئة ما ذكره الله هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلما، لأن الله تعالى قال: ومن أظلم، وهذه الصيغة في معهود استعمال القرآن إذا قال الله ومن أظلم معناها لا أحد أظلم من هؤلاء، هؤلاء بلغوا الذروة في الظلم، كما قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، وقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهذا يدل على أن هذا بلغ الذروة في الظلم، لا أحد أظلم منه. فهذه أول عاقبة سيئة. ومن نتائجه السيئة، من نتائج الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق، تصير هناك أكنة وأغلفة على القلب عياذا بالله، يأتيه الحق ولا يقبله ولا يفقهه، وعدم الاهتداء أبدا، كما قال الله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وكل ذلك من عاقبة الإعراض عن دين الله. ومنها انتقام الله جل وعلا عن المعرض، أو من المعرض عن التذكرة. فالذي يعرض عن دين الله وعن التذكرة هذا ينتقم الله تبارك وتعالى، كما قال: إن من المجرمين منتقمون. فسمى الله تبارك وتعالى المعرض عن دينه سماه مجرما، لأنه لا جرم أعظم من أن يعرض عن حياة القلوب أو سبب حياة القلوب والنجاة في الدنيا والآخرة، وهو الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنها كون المعرض كالحمار، الذي يعرض عن الدين لا يتعلم هذا كالحمار، كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. فشبههم الله تبارك وتعالى بالحمر، جمع حمار. ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، كما قال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى ربما عاقب المعرض عن دينه بصاعقة وعذاب في الدنيا قبل الآخرة. ومنها المعيشة الضنك والعمى، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنكا هذه في الدنيا، ويحشر يوم القيامة أعمى. ومنها كذلك تقبيض القرناء من الشياطين، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالله عز وجل يقيض له شيطانا في الدنيا، لا يقيد له ملكا يسدده، وإنما تكون الغلبة للشيطان، هو الذي اختار الزيغ والضلال وابتعد عن الهدى ودين الحق. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمه. فهو لما اختار هذا الطريق طريق الضلال وابتعد عن الهدى وعن تعلم دين الله تبارك وتعالى قيض الله له شيطانا فهو له قرين، أي لا يفارقه في هذه الحياة الدنيا، وبالتالي تكون عاقبته إلى خسران. قال: إلى غير ذلك من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله جل وعلا. فهذا كله يدل على أهمية تعلم هذا الدين، وأن المعرض عن دين الله تبارك وتعالى إعراضا كليا قد وقع في الكفر. هذه النواقض العشرة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا. قلنا: لماذا ذكر هذه النواقض دون غيرها؟ لأمرين. أما الأمر الأول لأنها أعظم النواقض، وغيرها من النواقض يندرج تحتها. وأما الأمر الثاني فلأنها شملت أصول النواقض الأربعة. ما هي الأصول الأربعة؟ أن الردة قد تكون بالقول فقط، وقد تكون بالاعتقاد، وقد تكون بالجوارح بالفعل، وقد تكون بالشك. قد تكون إيه؟ بالشك، تكون بالشك. وذكر آخر هذه النواقض وهو ناقض عملي، وهو الإعراض عن دين الله. طب الإعراض ترك، يترك دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه، هل الترك فعل؟ نعم، الترك فعل. من ترك شيئا فقد فعل ضد ما هو واجب عليه فهو فعل. فالذي يترك أذية المسلمين يؤجر ولا لا يؤجر؟ يترك أذية المسلمين، هذا عمل سلبي، يترك أذية المسلمين يؤجر. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم، أي من يستحق أن يوصف بالإسلام الكامل، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا ترك أذية المسلمين وأجر على ذلك. قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل في بيان سبب عقوبتهم: كانوا لا يتناهون، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما معصيتهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، هذا ترك، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعوقبوا. فدل ذلك على أن الترك فعل. والصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق كانوا يرتجزون، يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا في أماكننا ونبينا يعمل لا نساعده فذاك منا العمل المضلل، هذا ضلال، لابد أن نساعد النبي صلى الله عليه وسلم. فسموا تركهم للعمل، سموه عملا. فلو ترك المرء دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله خاتما هذه الرسالة، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد إلا المكره. وهذه نقطة مهمة جدا، ومن فقه الإمام أن ختم بها هذه الرسالة، وهي أن المرأة إذا وقع في أمر من هذه الأمور العشرة، في عبادة غير الله، في اتخاذ وسائط بينه وبين الله، في الإعراض عن دين الله، في السحر، في تجويز أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، في الاستهزاء بشيء من دين الله، إلى غير ذلك من النواقض المذكورة، لو وقع في ناقض من هذه النواقض كان هازلا، يعني يمزح يكفر، يقول لك أنا كنت بهزر، هذا يكفر. كان جادا، يعني كان يقول هذا الكلام وهو يعلم مقصده، يكفر. كان خائفا من هذه الأصنام أو الطواغيت أن يضروه، يكفر. قال: إلا المكره، يعني من أكره على فعل ذلك، أكرهه المشركون على فعل ذلك فهذا لا يكفر. إذن هو هنا أراد أن يبين لنا موجبات تكفير المعين والموانع التي تمنع تكفير الشخص. متى يكفر المعين؟ متى يكفر الشخص؟ إن فعل شيئا من هذه النواقض عالما بحكمها، عالما بحكمها. إذن هذه هي الموجبات، أن يكون عالما قاصدا غير مخطئ ولا ناس، مختارا غير مكره، غير متأول تأويلا سائغا. احفظ هذه الأربعة. متى يكفر المرء؟ عند الوقوع بالكفر، إذا فعل ذلك عالما بالحكم. وبالتالي من جهل الحكم، من جهل الحكم جهلا يعذر به، يعني ما قصر في طلب العلم ولكن لا يعلم الحكم، ما وجد أحدا يسأله، فهذا لا يكفر. أما إن فعل ذلك عالما بالحكم، سب الدين وهو يعلم أن سب الدين كفر، سب الدين كفر، فهذا يكفر. قاصدا غير مخطئ ولا ناس، يعني وقع في هذا الكفر دون خطأ ولا نسيان، قصد أن يقول الكلمة. أما إن كان مخطئا، إن كان ناسيا فلا يكفر. يعني هذا الرجل الذي كانت معه دابته في الصحراء وكان عليها طعامه وشراب، وهذه الدابة هربت منه وعليها الطعام والشراب، فما ينتظر، ما ينتظر إلا الموت، فنام تحت الشجرة وتوسد يده أو ذراعه ينتظر الموت. خلاص الدابة بما عليها من الطعام والشراب ولت وهو في الصحراء ينتظر الموت، فلما قام من نومته وجد دابته وطعامه وشرابه عليها، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. الأصل أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يريد أن يشكر ربه تبارك وتعالى، ولكنه من شدة الفرح ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فما كفر بذلك. لماذا لم يكفر؟ لأنه ما قصد هذه الكلمة الكفرية، وإنما أخطأ. فإذا وقع المرء في الكفر عن طريق الخطأ أو النسيان فإنه لا يكفر كذلك. وكذلك أن يكون مختارا غير مكره، أن يكون مختارا غير مكره. عمار بن ياسر رضي الله عنه، كان المشركون يعذبونه، قتلوا أباه وأمه وكانوا يعذبون عمارا رضي الله عنه، فظلوا يعذبونه ويرغمونه على قول كلمة الكفر، أن يقول قولة السوء في محمد صلى الله عليه وسلم، فأجابهم إلى ما أرادوا، قال ما يريدون. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أكره على ذلك، لأنه إن لم يقل هذه الكلمة مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله، أجده مطمئنا بالله، مطمئنا بالإيمان، أكره لساني فقط، وأما قلبه لم يكره، ولا يستطيع أحد أن يكرهك على أن تغير معتقدك. يكره اللسان فقط ويكره الجوارح. لو أكرهه على السجود للصنم يسجد، وأما قلبه فهو مطمئن بذكر الله وبالإيمان بالله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. وأنزل الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدرا. الذي ينشرح صدره للكفر ويقصد الكفر هذا الذي يخرج. وأما من كان قلبه مطمئنا بالإيمان وأكره على قول كلمة الكفر أو على الفعل الكفري فهذا لا يكفر. إذن لابد في كفر الشخص أن يكون مختارا، أن يكون غير مكره. وكذلك أن يكون غير متأول تأويلا سائغا، لا يتأول. ما معنى لا يتأول؟ يعني لا يظن أن هذا هو الحق وأن غير الحق في خلافه، كما فعل معاذ بن جبل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن معاذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من الشام، ما أمرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسجد له، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. والسجود لغير الله كفر، السجود لغير الله كفر، لأن السجود من أعظم العبادات، فما ينبغي أن تصرف هذه العبادة إلا لله. فمعاذ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفعلة، لما فعلت ذلك يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيت النصارى يسجدون للبطارقة والأساقفة، يعني في الشام، فأنت أحق يا رسول الله أن أسجد لك. ومعاذ ما سجد عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سجد تكريما وتعظيما له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لماذا لم يكفر معاذ؟ لأنه كان متأولا، تأول الفعل وظن أنه يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فعل المرء هذه الأمور وكان جاهلا، لو وقع في أمر كفر وكان جاهلا، جهلا يعذر به، يعني ما قصر في طلب العلم وما أعرض عن طلب العلم في هذه المسألة، وإنما طلب وسعى ولم يصل إلا إلى هذا الأمر، فهذا يعذر بجهله، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قصة الرجل الذي كان قبلنا. هذا الرجل أسرف على نفسه في المعاصي، فلما قرب ودنا أجله جمع أولاده وقال لهم: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في الريح، واجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر. بعد ما يحرق يصير جسده رمادا، رمادا، فجعلوا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. هذا الرجل كان جاهلا بقدرة الله، كان جاهلا بقدرة الله، ظن أنه إن فعل ذلك وجعل أولاده نصفه في البر ونصفه في البحر أن الله لن يستطيع أن يجمعه مرة ثانية. فلما مات فعل أولاده به ذلك، فجمعه الله تبارك وتعالى، أمر ما في البر وما في البحر أن يجتمع. فقام الرجل وسأله ربه تبارك وتعالى: ما حملك على ذلك؟ فقال: خشيتك يا رب، ما فعلت ذلك إلا من خشيتك. فغفر الله له جهله بقدرته، لأنه كان جاهلا وأدخله الله الجنة. لماذا لم يكفر هذا الرجل مع أنه جهل قدرة الله تبارك وتعالى التامة وشك في قدرة الله تبارك وتعالى التامة؟ لأنه كان جاهلا بذلك ولم يرد من يعلمه، لم يرد من يعلمه. إذن إذا وقع المرء في مكفر من هذه المكفرات، ما ينبغي للإنسان أن يتعجل في الحكم عليه بالكفر، ولكن عليه أن يتأنى، لأن التكفير أمره عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من بعض الناس يقول لأخيه المسلم: أنت كافر، لن ترد على جنة، أنت تدخل النار حتف، هذا تكفير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني كفر نفسه. إما أن يكون واقعا في الكفر قامت عليه الحجة وحقت عليه كلمة العذاب، وقد وقع في الكفر ولا يعذر لا بجهل ولا بتأويل ولا بإكراه ولا بغير ذلك، وإلا حارت على من قال هذه الكلمة، يعود الأمر عليه ويكفر نفسه ويكفر نفسه. ولذلك قال الشوكاني، الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، قال: إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. لابد أن يكون معه برهان، وهذا لا يكون لا للعامي بل ولا لطلبة العلم، هذا لا يكون إلا للعلماء، هم الذين يقيمون الحجة، يقيمون الحجة. فلا بد من إقامة الحجة ومن تفهيم الناس، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إذن ما هي موجبات تكفير المعين؟ أربعة. من يستطيع أن يذكرها مرة ثانية؟ أن يكون من وقع في الكفر، أن يكون قاصدا غير مخطئ ولا ناسي، أن يكون غير متأول تأويلا سائغا، أن يكون عالما بهذا الحكم، أن يكون عالما بهذا الحكم. وبالتالي ما هي موانع التكفير؟ عكس هذه الأمور. موانع التكفير أن يكون جاهلا متأولا مخطئا أو ناسيا مكرها، أن يكون مخطئا أو ناسيا أو وكذلك مكرها. قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. طب لماذا نص على المكره؟ علماؤنا قالوا لنا: الذي يقرأ رسائل الإمام المجدد ويشرح رسائله لابد أن يقف على الواقع الذي كان يعالجه حتى تفهم كلماته، لأن بعض الناس أراد أن يشرح مثل هذه الأمور فقال: الإمام المجدد لا يعذر لا بالجهل ولا بالتأويل ولا بالخطأ ولا بالنسيان، لا فرق في هذه الأمور بين هذه الأمور في مجال التوحيد، من أخطأ من نسي من جاهل كل هؤلاء يكفرون ولا يعذر إلا بالإكراه، لأنه قال هنا إلا المكره. علماؤنا قالوا: ينبغي أن تعلم الواقع الذي كان يعالجه الإمام المجدد. فكان هؤلاء الذين يدعوهم وأحيانا يحاربهم على دين الإسلام لأنهم وقعوا وعاندوا، كانوا يحتجون بماذا؟ يحتجون بأنهم أكرهوا على ذلك. رؤوسهم من الطواغيت من عباد الأصنام كانوا يكرهونهم على هذه الأفعال، فحالهم كحال عمار، وبالتالي كان الإمام المجدد يقول: إن كنتم مكرهين فهذا لا يخرجكم من الإيمان. ولذلك استثنى المكره، استثنى المكره. قال: وكلها، يعني هذه النواقض، من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، ولذلك ذكرها لأنها أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يخاف منها على نفسه. ما ينبغي أن يطمئن الإنسان إلى ما معه من الإيمان والعقيدة، بل ينبغي أن يدعو ربه الثبات. وإبراهيم خليل هذه، خليل الله تبارك وتعالى، والذي قال الله عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى، وقال: إن إبراهيم كان أمة، يقول رب، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يكسر الأصنام بيده ويخشى أن يعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعليقا على قول إبراهيم الخليل: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالإنسان ينبغي أن يسأل ربه الثبات، لأن الله يقلب القلوب كيف شاء سبحانه وتعالى ويصرفها. قال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، وكان ذلك آخر ما جاء في هذه الرسالة الطيبة المباركة. وإن شاء الله نبدأ من الغد في رسالة أخرى من رسائل الإمام المجدد، وهي 6 مواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يختار مواضع 6 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أهمية هذه المواضع وما فيها من الدروس والعبر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا العمل بما نعلم، إنه ولي ذلك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.